بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل في هذه الحلقة ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن القانون الأول من قوانين المعاد والمرتبط بحقيقة الحياة وامتداد الحياة بين الحياة الدنيا، حقيقة الحياة الدنيا وحقيقة الحياة الآخرة والفروق العظيمة بينهما. وطبعا هذه الفروق طبيعية وتقتضيها الحكمة، لأن هذه الدار دار اختبار ودار ابتلاء، والعقل والحكمة والفطرة السليمة تقول بأن الاختبار لا يكون أبد الأبد، يكون فترة محددة. كذلك هذه الدار دار تربية ودار تدريب، وتدريب أيضا يحتاج إلى فترة محددة، وبعدها يكون ما يسمى بالقرار الأبدي أو الاستقرار الأبدي أو ما يسمى ب يعني الشخص الذي يميز، حينها يوضع في المحل المتناسب معه ليميز الله الخبيث من الطيب. الله تعالى هذه الدار دار اختبار، وبالتالي العقل والفطرة السليمة، والقرآن الكريم يذكر لنا هذا الأمر. والله تعالى مثال بسيط حتى نقرب هذا، موسى عليه السلام الله تعالى أراد أن يربيه على معاني معينة، فلذلك ذهب إلى مدين وبقي 10 أو 8 يعني حسب ما ورد في القرآن الكريم بقي مدة من الزمن هناك يرعى الغنم وفي صحبة ذلك الشيخ الصالح يعني تلك المدة. فدائما هناك مدد يعني في الدنيا مرتبطة بمدد وبأزمنة معينة، حتى الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، بخلاف الدار الآخرة طبعا التي الزمن فيها ممتد، وبالتالي الفرق كبير بين هذين الأمرين. ذكرنا في الحلقة السابقة ما ذكره السيد عبد الملك عن الغفلة عن هذه الحياة الآخرة، الغفلة التي تعتري البشر، وطبعا هذه الغفلة خطيرة جدا. لماذا؟ لأن نتائجها كارثية. نتائجها أولا في الدنيا البعد عن الاستقامة والانحراف والخلود في الأرض، الخلود إلى الأرض، ونتائجها الأخروية أكبر لا يمكن تصورها. لأن هذا الإنسان يعني مثل الذي يغفل، الإنسان الذي يغفل في الدنيا فلا يطبق بعض القوانين، قوانين العقوبات، فيعاقب، قد يعاقب شهر أو شهرين أو سنوات يسجن فيها أو غرم غرامات مالية كبيرة، ولكن مع ذلك هذه مهما كانت كبيرة محدودة، لكن غرامات الآخرة أكبر بكثير، ومدد العقوبات في الآخرة والأزمنة التي يعاقب فيها أكبر مما يتصور، وبالتالي يعني هذه حالة خطيرة. يقول السيد عبد الملك: وهذه حالة خطيرة جدا، لأنها ستنسي الإنسان، يعني الغفلة ستنسي الإنسان الاستعداد لتلك الحياة، والتي هي على العكس من هذه الحياة. هذه الحياة محدودة، مؤقتة، مؤجلة، ممزوجة بالخير والشر والسراء والضراء، أما تلك الحياة فهي دائمة وأبدية ولا نهاية لها ولا أجل فيها إلى مرحلة معينة، وغيرها خالص وعلى أرقى المستوى، يعني الخير، وخيرها خالص، يعني خيرها الجنة خالص صافي ليس فيه كدورات وعلى أرقى مستوى، والشر فيها خالص وعلى أشد مستوى. ولذلك هي حياة مهمة، مهمة جدا، لا يمكن إدراك أهميتها. يقول: وهي أيضا نتيجة الأعمال الإنسان هنا القيمة، أن تلك الحياة مرتبطة بأعمال الإنسان، سواء كانت خيرا خالصا أو كانت شرا خالصا، هناك تتحول هذه الأعمال إلى تلك ذلك الخير الخالص أو ذلك الشر الخالص، وهي أيضا نتيجة لأعمال الإنسان هنا. مصيره يتحدد هناك على ضوء أعماله هنا. غفلة الإنسان عن الحياة الأخرى وعما فيها من الحساب والجزاء أمر خطير جدا على الإنسان. طبعا هنا ندرك، لابد أن نذكر هذا الأمر خطورته، نحذر منه، هذا الأمر ليس هين، لا نتهاون فيه، لا نفعل مثل ما يفعل المرجئة الذين يكذبون على الناس ويوزعون صكوك الغفران ويقولون في ذلك اليوم ستتجلى الرحمة الإلهية بأجمل صورها وتشمل المجرمين وتشمل المنحرفين. طبعا هؤلاء يكذبون على الناس ويخالفون القرآن، هؤلاء يوزعون الأماني، هؤلاء يعبرون عما في أنفسهم من أماني وأهواء، والله تعالى الله تعالى يقول: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. يقارن السيد عبد الملك بين الحياتين، حتى نبصر أهميته وحتى نعرف الخطورة. دائما كما يقال بالمقارنات تتبين الأشياء وتتبين قيم الأشياء. يقول: نحن إذا جئنا لنقارن بين هاتين الحياتين، بين الأولى والآخرة، سنجد أن علينا أن نركز وأن نجعل الأولوية والاهتمام الأكبر في حساباتنا للحياة الآخرة. طبعا هذه النتيجة، إذا قارنا مقارنة جادة وصادقة ستكون هذه النتيجة. وهذا هو الشيء، يقول، وهذا هو الشيء الصحيح والبديهي إذا تأمل الإنسان ولو بعض تأمل في الدنيا. يقول: الدنيا حياة محدودة ومؤقتة وبأجل محدود، ولا تدري إلى متى، يعني هي محدودة وفي نفس الوقت لا تدري إلى متى، وبالتالي هنا الإنسان لا يستطيع أن يتدارك كما يقال. هناك من يموت صغيرا، هناك من يموت شابا، هناك من يموت كهلا، هناك من يموت شيخا، هناك من يبقى نعم ولكن يعجز، تعجز قدراته، يفقد ذاكرته، يفقد قواه، وهكذا. لكل شخص له حالته الخاصة. يقول: كل منا لا يدري إلى متى سيعيش في هذه الحياة، ونرى في واقع حياتنا الكثير من الناس ممن يرحلون من هذه الحياة وهم في مقتبل العمر وهم في مرحلة الشباب، ونرى أيضا أن الإنسان مهما عمر في هذه الحياة فهو يرى ما قد مضى من عمره وكأنه حلم. أيضا هذا مهم، أن ذلك العمر وكأنه لا شيء، وكأنه وقت قصير سرعان ما ينقضي. ما أسرع الأيام في الشهور، وما أسرع الشهور في الشهور في السنين، وما أسرع السنين في العمر. تنصرم الأعوام وتنقضي السنون هكذا عاما بعد آخر، ولا يرى الإنسان نفسه إذا عمر إلا وهو في مرحلة الهرم والشيخوخ، وقد انقضى عنه شبابه، وانقضت تلك الأيام في من حياته التي كان يمتلك فيها النشاط والصحة والقوة، وأصبح يعيش حالة الضعف وحالة العجز وحالة التعب والضعف في كل شيء، في قواه وفي جسده وفي تركيزه وفي مداركه إلى غير ذلك. طبعا هذه التقلبات التي يمر بها الإنسان، يعني ولا يدري، هو أهم شيء لا يدري متى سيرحل ومتى سينتهي مرحلة الاختبار. وحتى الاختبار، لأن الإنسان يمر باختبارات مختلفة، يعني قد يمر أحيانا باختبار يحتاج إلى القوة الجسدية، مثلا في الشباب اختبارات ترتبط بهذا بالقوة الجسدية، فيفرط في هذا الاختبار إلى أن يصبح كهلا وشيخا وعاجزا، حين ذلك يعني هذا الاختبار لا يستطيع أن يؤديه ويضعف عنه، وبالتالي يعني يحاسب على تقصيره فيه. ولذلك الاختبار أو نهاية الاختبار ليس فقط مرتبطة بالموت، بل مرتبطة أيضا بالقوى المرتبطة بالإنسان. الشخص مثلا هناك يكون غني فتكون له اختبار خاص به فيفرط في هذا الاختبار إلى أن ربما تمر به أزمة مالية ويفتقر، حينها يكون قد فشل في الاختبار المرتبط بغناه. بعض الناس يمر بمنصب في فترة مثلا عام أو عامين ينال بعض المناصب الرفيعة، فكان في إمكانه إذا نجح في الاختبار أن يسير بالسير العادل المرتبط بالتكاليف المرتبطة بذلك المنصب، لكن يقصر في ذلك إلى أن يسلب منه ذلك المنصب، وهنا يكون قد مات يعني بالنسبة لذلك المنصب وبالنسبة لذلك السؤال، قد يكون قد مات بالنسبة له، يعني لا يستطيع تداركه. وهكذا الأمر. وبالتالي يعني هنا ننظر إلى المسألة ليس من زاوية فقط الموت، بل حتى من زاوية القوى والفرص المتاحة في الحياة. أحيانا يمر موقف، مثلا تأتي حرب موجهة للمستضعفين، فالشخص يقصر إلى أن تنتهي تلك الحرب، وهو في ذلك الموقف لا يقدم أي موقف، لا يوالي لا مثلا لا يوالي أهل الحق، بل يخذلهم ويسكت، أو قد ربما يوالي أهل الباطل. فبالتالي إذن هنا بعد أن تنتهي الحرب هنا انتهى الاختبار في هذا الجانب، وتحمل بعد ذلك جزاء مواقفه. وهكذا نمر في كل وقت واجبات، هناك ما يسمى بالواجبات المرتبطة بالأوقات، التقصير فيها خطير جدا. المؤمنون مثلا في عهد الإمام الحسين عندما في أهل الكوفة وغيرهم عندما يعني طلب منهم أن يحضروا معه فقصروا في ذلك، وبعد استشهاده ثارت بعض الحركات، لكن مهما قابت ولكن أنتم لو قمتم بهذه الحركة، حركة التوابين، لو قمتم بهذه الحركة في حياته لكانت أكثر إجداء وربما غيرت التاريخ، ولكن التقصير يعني بعد ذلك أصبحت يعني أمور. وهكذا تأتي الفرص فإذا ضيعت هذه الفرص أن يكونوا كذلك من هذا النوع. يقول السيد حسين: حياة الأحوال فيها أحوال متقلبة، قد يأتي الخير ثم يعقبه الشر، وتأتي السراء تعقبها الضراء، ومشوبة بالكثير الكثير من المنغصات، ولا يكاد يمر يوم واحد إلا وفيه منغصات. ثم ذكر العبر المقصودة بتلك المنغصات. يعني الله تعالى، يعني يقال لماذا الله تعالى رحيم وكريم ولطيف، فلماذا وفر هذه المنغصات؟ يعني طبعا هؤلاء الذين يسألوا هذا السؤال نسوا أن الله حكيم، أن الله رب العالمين، يعني يربيهم، والتربية تقتضي كل هذه الأمور. يقول سيد عبد الملك: من هنا يأخذ الإنسان العبرة، عندما تعيش حالة الضراء والغم النفسي عليك أن تتذكر أن الغم وأن الضر وأن الألم في الحياة الآخرة هو للأبد، وهذه رحمة الله، رحمة من الله تعالى. يعني تتذكر أن هذا الغم هنا في الدنيا محدود، محدود زمنا ومحدود بأشكال مختلفة، ولكن ينتهي الغم والضر والألم وكل هذه الأمور، لكن في الآخرة ممتد. فلذلك العاقل ماذا يقول؟ إذا كان هذا الغم هنا، إذا كان هذا الغم في الدنيا لا لم أطقه، فكيف بغم الآخرة؟ إذا كان حر الشمس في الدنيا لم أطقه، فكيف بحر الآخرة؟ إذا كانت إهانات الدنيا لا أستطيع أنطيقها، فكيف بإهانات الآخرة؟ إذا كان سجن الدنيا لا أطيقه ولو لفترة محدودة، وربما في ذلك السجن وسائل العيش والطعام والشراب موجود، فكيف بسجن الآخرة؟ ولذلك العاقل هو الذي يستثمر الألم والضر في التذكر. قل نار جهنم أشد حرا، يعني دائما ننظر إلى هذه الأمور، وبالتالي تحصل التقوى. يقول: وأن الألم في الحياة الآخرة هو للأبد، هو للدائم. عندما تحس بالألم بالوجع، عندما تحس بالغم النفسي، مع ذلك تذكر كيف لو كان ذلك لملايين السنين. يعني تذكر أن هذا الأمر أنت في الدنيا فترة محدودة جدا ولا تطيقه، فكيف لو كان لملايين السنين. ثم قرب ذلك بما يعانيه البشر من متاعب في هذه الحياة، فقال: الإنسان إذا استمر به الألم لأوقات معينة، الألم إذا جاءه واستمر به لفترة، لأيام أو لشهور أو لسنوات، كيف يتعب، كيف يحس بالضجر. يقال فلان عانى أو صارع المرض خمس مثلا سنوات من عمره قبل موته، صارع فيها المرض أو تألم كثيرا خمس سنوات. عندما نقارن خمس سنوات أو ست سنوات بست ملايير أو ما لا ينتهي من الزمن، هنا طبعا العاقل ينظر إلى هذا الأمر. يعني مهما كانت هذه الآلام كثيرة، ولكن آلام الآخرة. يقول: كيف يحس بالضجر الشديد والإعياء الشديد والإرهاق الشديد والعناء الشديد، ويشعر بالضيق الشديد، ويسعى للخلاص من ذلك، يبحث عن كل الوسائل التي تساعده على الخروج من تلك الحالة. إذا عاش الإنسان الشدة في هذه الحياة، شدة البؤس، شدة الفقر، شدة الحاجة، كيف يضيق، كيف يتعب، كيف يسعى للخروج منها، كيف يشعر بالغم النفسي في أوقات مستمرة ومتتابعة، الغم والاكتئاب والإحباط وغيرها. يقول: لدرجة أن البعض يعاني من السهر والقلق والتوتر النفسي والانزعاج الشديد والتعب النفسي والجسدي. حالة الضجر كذلك، عندما يعيش الإنسان حالة الضجر والضيق، كيف لو استمر لك ذلك ملايين السنين؟ يعني هذا الأمر أنت كما قلت زمن محدود لم تطقه، وتشعر بالأرق والألم من كل الجوانب، فكيف لو استمر ذلك ملايين السنين؟ تفكر في ذلك، تأمل، لأن الحياة الآخرة الشر فيها والألم فيها على أشد مستوى، وهو نفسي وجسدي، ليس جسدي فقط. لا يقال الشخص النار، النار وألم مثل ما في الدنيا. الإنسان هو الإنسان، هنا أو هناك، نعم القوانين الحياة مختلفة، لكن الإنسان هو الإنسان. لا يقول هناك يعني لا أشعر بالألم، لا، وإلا لو كنت لا تشعر بالألم ما فائدة الألم هناك؟ الألم هو هنا وهناك، الإنسان هو الإنسان لا يتغير، لكن الذي يتغير هو ذلك الواقع الذي يكون فيه. ولذلك كما يشعر في الدنيا بألم الإهانة، يشعر كذلك هناك بألم الإهانة، هناك يدع ويساق وبشدة ويسلسل، كل هذه الألام النفسية التي يعيشها هنا يعيشها أيضا هناك. يقول: وهو نفسي وجسدي ولا نهاية له، الشر هناك في الآخرة شر دائم، الألم والمنغصات دائم وأبدي، ولا لحظة واحدة في جهنم تعيش فيها شيئا من الراحة أو قليلا من الخير، ولا لحظة واحدة، إنما هو عذاب دائم وشر دائم وضيق دائم وعذاب نفسي دائم وهكذا. إذن هذا المؤمن أو العاقل هو الذي يتحسب حساب هذه الأمور ولا يقع في الغفلة التي تصرفه عن التفكير في مصيره الأبدي. والحمد لله رب العالمين.